أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل للسيد ربه الدين علي بن طاووس الحلي، وفيه رد الأمور. شهادة المؤلف على صحة روايات كتابه ووثاقة رواته فوق المؤلف إلى الروايات. المناقشة في الدلالة، فائدة هذه الطرق بالنسبة إلى سائر كتبه. بعد أن انتهينا من الكتب الثلاثة الأولى، واتضح أن سرائر ابن إدريس ومستطرقات السرائر بحكم المسانيد، وأن كتاب نوادر الحكمة وإن لم يصل إلينا إلا أن عقد المستثنى وعقد المستثنى منه تام، فيمكن الاستفادة من روايات التهذيبين المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. وتبين أيضا أن كتاب دعائم الإسلام ليس بمعتبر، نشره اليوم إن شاء الله. في البحث الرابع في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل للسيد ابن طاووس، هذا الكتاب من الكتب المهمة التي تتناول عمل اليوم والليلة. السيد ابن طاووس رضوان الله عنه كتب كتابا كبيرا اسمه المهمات والتتمات. في هذا الكتاب كتب عدة كتب، من ضمن هذه الكتب كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل. وكتب عدة كتب سيد ابن طاووس، قيل بأن روايات هذا الكتاب بأجمعها صحيحة لشهادة المؤلف بصحة جميع روايات كتاب فلاح السائل، وبالتالي يقع الكلام في ثلاث نقاط وفي ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في الكتاب والطريق إلى الكتاب، والجهة الثالثة في شهادة المؤلف ودلالة هذه الشهادة على صحة جميع في هذا الكتاب. سنسرع في هذه الجهات الثلاث ولله المستعان. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي المؤلف، فهو غني عن التعريف، ولا بأس أن أشير وأن أنوه إلى أن هناك ثلاثة من المشاهير عرفوا بابن طاووس. الأول هو السيد رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس، والثاني هو السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس، والثالث السيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس. أولا، لماذا سموه الطاووس؟ لأن أحد أجدادهم وهو محمد كان جميل المنظر، جدا جميل، لكن رجلاه كانتا قبيحتين او صغيرتين، فاسلم الطاووس من هذه الناحيه فسميت الطاووس ثم أبناؤه سموا بأبناء طاووس. المؤلف هو علي بن موسى، علي بن موسى ابن طاووس، هو سيد حسني، فمن جهة الأب هو حسني ومن جهة الأم هو حسيني، فهو ذو النسبين وذو الحسبين، ينتسب إلى الحسني والحسين. من جهة أخرى فإن أم والده هي بنت الشيخ الطوسي، وبالتالي يكون السيد ابن طاووس من أحفاد الشيخ الطوسي، ويكون الشيخ الطوسي جد للسيد ابن طاووس، وبالتالي يكون السيد ابن طاووس ابن ولد بنت الشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي له بنت، هذه البنت انجبت والد السيد ابن طاووس، فالسيد ابن طاووس من احفاد الشيخ الطوسي، يعني ابن ادريس يصير ابن بنت بنت الشيخ، هذا ابن ادريس، والسيد ابن طاووس يصير ابن ولد بنت الشيخ. واضح ولا؟ لكن الشيخ ابن ادريس رحل مبكرا، ولذلك توفي سنة 598 هجرية، يعني سنة 600 إلا سنتين، بخلاف السيد ابن طاووس رحمة الله عليه فإنه توفي في سنة 600 وشوي، لعله 664 في هذا الحدود توفي السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. على كل حال هذا الكتاب كتاب صلاح السائل ونجاح المسائل من الكتب الموجودة والمطبوعة اليوم، وقد طبعته دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، بالفارسي دفتر تبليغات إسلامي. على كل السيد ابن طاووس صاحب كرامات معروف، له كرامات كثيرة وكبيرة، وعنده كتب كثيرة في هذا المجال، كتاب صلاح السائل، كتاب الأبواب الاستخارات، ما شاء الله كتب كثيرة، وأغلبها اليوم مطبوع، كثير منها مطبوع. والسيد رب الدين هو اسمه السيد علي بن طاووس، عنده ثلاثة أخوة، عنده السيد عز الدين، عنده السيد جلال الدين، عنده السيد جمال الدين. مر علينا السيد ابن طاووس الذي هو أستاذ العلامة الحلي وأستاذ ابن داود، قلنا أن ابن داود والعلامة الحلي أخذوا تربيع الأحاديث، تقسيم الأحاديث إلى أربعة أقسام، من السيد ابن طاووس صاحب الكتاب حل الإشكال، صاحب كتاب حل الإشكال، مو هذا أخوه، أخوان، صاحب كتاب حل الإشكال اسمه السيد أحمد ابن طاووس، صاحب كتاب صلاح السائل اسمه السيد علي ابن طاووس، اثنينهم هذاك عياد علي بن موسى وذاك أحمد بن موسى. هذا السيد كنيته رب الدين، والسيد أحمد صاحب حل الإشكال كنيته جمال الدين، لقب بهذا اللقب جمال الدين. والسيد الثالث هو السيد عبد الكريم ابن طاووس صاحب كتاب صحة الغريب في تعيين قبر أمير المؤمنين عليه، السيد عبد الكريم ابن طاووس يصير ابن السيد احمد. اذا صاحب هذا الاشكال السيد عبد الكريم كنيته غياث الدين. اذا عندنا غياث الدين ورب الدين وجمال الدين. اذا قيل رب الدين معروف هذا صاحب الكرامات المعروفه ووصل الى كرامات كبيره وعاليه. هو معروف في العرفان ومعرفه الله عز وجل، لكن مو العرفان الاصطلاحي وهذه الاصطلاحات، هو لتمسكه بروايات اهل البيت سلام الله عليهم وبتهجده وصل الى مراتب جدا عاليه. سيد ابن طاووس معروف بالكرامه. سيد المؤلف غني عن التعريف. يبقى الكلام في الكتاب في الجهة الثانية، الكتاب والطريقة للكتاب. هذا الكتاب من الكتب المشهورة والمعروفة، بل أغلب كتب ابن طاووس، أغلب كتب ابن طاووس مشهورة، أرفع لها مصباح الزائر وغيرها، كتب ما شاء الله وأغلبها محققة ومطبوعة. فإذا نحن لسنا بحاجة إلى الطريق، لأن الكتاب جدا مشهور ومعروف. أنت تحتاج إلى الطريق لماذا؟ لمعرفة أن هذا الكتاب هو فعلا كتاب ابن طاووس، لمعرفة صحة النسبة إلى المؤلف. هذه النسبة محرزة، وإنما الكلام كل الكلام يقع في الجهة الثالثة وهي شهادة المؤلف. نقرأ هذا المقدار ثم نتكلم عن الجهة الثالثة. كتاب صلاح السائل ونجاح المسائل، وهو من الكتب المهمة التي تتناول عمل اليوم والليلة، وقد جعله المؤلف هذا الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجناة كثير من الأعمال والأوراق يأخذها من وين؟ من ابن طاووس. يأخذها من كتاب ابن طاووس، ويأخذها من مصباح الكسعني، ويأخذها من كتاب الشيخ الطوسي. وإلا كثير قال السيد في الإقبال، السيد في الإقبال يقصد منه السيد بن طاووس في كتاب إقبال الأعمال، معروف هذا مطبوع مجلد واحد ومطبوع ثلاثة مجلدات تحقيق. وهو من الكتب المهمة التي تتناول عمل اليوم والليلة، وقد جعله المؤلف من أجزاء كتابه الكبير المسمى المهمات والتتمات. الآن ما في كتاب مطبوع بهذا العنوان، كل كتاب طبع لوحده، صلاح السائل لوحده، الإقبال لوحده، ذاك لوحده. وقيل لأن رواياته صحيحة لشهادة مؤلفه لذلك صحة جميع في الكتاب، ويقع البحث فيه في ثلاث جهات. الأولى في المؤلف، الثانية في الكتاب والطريق إليه، الثالثة في شهادة المؤلف ودلالتها. شهادة المؤلف ودلالتها يعني على صحة ما في الكتاب. أما الجهة الأولى فمؤلف الكتاب هو صاحب الكرامات السيد الأجل رب الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى ابن جعفر بن محمد الطاووس رضوان الله عليه، وهو غني عن التعريف، ومقامه وجلالة قدره وسمو مرتبته فوق أن يذكر بتوصيف. طبعا ابن داود الحلي الرجالي المعروف درس عند الأخوين عند السيد أحمد ابن طاووس وعند السيد رمزين ابن طاووس. وأما الجهة الثانية فالكتاب من الكتب المعروفة المشهورة والمنتشرة، وذلك يغني عن الحديث عنه وعن الطريق إليه. لماذا يغني؟ لأن الغرض من الطريق إلى الكتاب إثبات صحة انتساب الكتاب إلى مؤلفه، وبعد تحقق الاشتهار لا إليه معرفة الطريق. وأما الجهة الثالثة وهي موضع البحث، فقد قيل بصحة روايات الكتاب لشهادة مؤلفه في مقدمته حيث قال. هذا مضمون، هذه المقولة من أقراها، مضمونها هذا، مضمونها السيد ابن طاووس يصرح أنه قد نقل روايات الكتاب من خواص الأصحاب الثقات. ثم قال قدس سره، قد تجد بعض الروايات فيها بعض منطوع عليهم، وتتساءل لماذا أنا ذكرت المطعون فيهم ويذكر محكم التبرير. يقول قد هذا يطعن فيه أحدهم والآخرين يوصفون. قد أنا أذكر هذا السند الذي فيه طعنون لأن عندي سند آخر صحيح. قد أنا أذكر هذا السند الذي فيه طعنون لأنني وجدت الأصحاب قد تلقوا هذا السند بالقبول وعملوا به. ويذكر نحجر تبرير لذكر هؤلاء المطعونين ويصرح أنه ينقل هذه الروايات مو عن الأصحاب الثقات، عن خواص الأصحاب الثقات. وبالتالي تكون شهادة المؤلف دالة على صحة ما في الكتاب. واضح إن شاء الله. ثم السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في هذا الكتاب صلاح السائل يذكر ثلاث طرق من خلالها يروي جميع كتب الشيخ الطوسي. وبالتالي هناك اشكال موجود في بعض كتب السيد ابن طاووس. ما هو هذا الاشكال؟ ان طريق السيد ابن طاووس الى كتب الشيخ الطوسي والصدوق والمفيد والتلوع كبري وغيرهم غير معلوم. بالتالي روايات السيد ابن طاووس الى كتب هؤلاء بحكم المراسيل. السيد ابن طاووس لما يقرأ عن الشيخ الطوسي او عن المفيد او عن الصدوق ما هو طريقه الى كتبهم غير معلوم. بالتالي روايات السيد ابن طاووس تكون ماذا؟ تكون مرسلة. واضح ولا؟ السيد ابن طاووس له كتاب اسمه غياث سلطان الورى. هذا الكتاب الحر العاملي في وسائل الشيعة ينقل الكثير من الروايات عن هذا الكتاب غياث سلطان الورى. طريق السيد ابن طاووس إلى روايات الشيخ الطوسي والمتقدمين غير معلوم، فتصبح روايات سلطان الورى مرسلة فتسقط عن الاعتبار. لكن السيد ابن طاووس في كتاب صلاح السائل يذكر ثلاثة أسانيد صحيحة يروي بها جميع كتب الشيخ الطوسي. فمن خلال كتاب صلاح السائل ومن خلال الأسانيد الثلاثة الصحيحة إلى جميع كتب الشيخ الطوسي نعرف طريق السيد ابن طاووس إلى كتب الشيخ الطوسي في سائر كتبه التي كتبها وألفها، فتصبح روايات سلطان الورى مسندة بحكم الأسانيد الثلاثة التي أوردها السيد ابن طاووس في كتاب صلاح السائل. ستكون لكتاب صلاح السائل ثمرة كبيرة. ما هي هذه الثمرة؟ الثمرة هي ذكر الطرق إلى سائر كتبه. واضح إن شاء الله. جد من ثمرة هذه ثمرة عظيمة. واضح أو لا؟ إذا الروايات ماله يعني هو لا الكتب ماله وصلت إنه ما أحتاج إحنا طرق إلى كتب ابن طاووس ما أشتغل، لكن ابن طاووس ينقل عن الشيخ الطوسي، طريقه إلى كتب الشيخ الطوسي وين؟ مو معلوم. طريقه إلى كتب الصدوق وإلى كتب وضع لا، قد بتقول لي الفقيه والتنزيلين مشهورين هو ما يحتاج إلى طريق، لكن غير الفقيه والتنزيلين، الشيخ الصدوق عنده كتب ما شاء الله. عند الأماني والتوحيد وكمان الدين وتمام النعمة وثواب الأعمال وعقاب الأعمال وما شاء الله. وين طريقه إلى كتب الصدوق وإلى كتب المفيد وإلى كتب الشيخ الطوسي؟ ما ندري. تصدر روايات مختلفة لعدم معلومية الطريق. الطريق مشهور؟ لا مو كلها مشهورة. مو كلها مشهورة. الفقيه مشهور والتهذيبين مشهورين. أما غيرهم معلوم أنه كانت من الكتب المشهورة، فلا بد من طريق. واضح ولا؟ هذا مضطرب مستشفى مما ذكره هنا في سلاح الساعي. واضح ان شاء الله. الان نقرا هذه العباره ونرى هل تدل او لا تدل على صحه جميع ما في الكتاب. لكن يا مولانا قبل ان اقرا اقول وبالله المستعان استفاد من عباره السيد ابن طاووس تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، يعني انه يصحح جميع الروايات التي اوردها في الكتاب لا انه يصحح جميع الرواه الواردين في الكتاب ويوثقهم. هو اكبر دليل على ذلك انه هو بنفسه يذكر، يقول انا اذكر من طعن به لكنني اذكر المطعونين لان عندي سند اخر. فمعنى ذلك انه ليس بصدد توثيق الرواه وانما هو بصدد توثيق الروايه وتصحيح الروايه، فهو في مقام بيان اعتبار كتابه لا اعتبار الرواه الواردين في كتابه. ولذلك ذكرت اكثر تبرير لتوثيق ما لتوثيق الرواه الواردين في كتابه لتوثيق الروايات الوارده في الكتاب. وعرر من كل ذلك نقول اطمئنان حجة عليه وليست حجة علينا، هو قامت عنده القوانين التي من خلالها اطمئن بصحة صدور كل الروايات الواردة في سلاح السائل، واطمئنانه بصحة تلك الروايات الواردة في الكتاب لقيام القرائن لا يعني تحصيل الاطمئنان عندنا، إذ لربما لو وصلتنا تلك القرائن لما أورثت لنا الاطمئنان. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. يقول حيث قال اعلم انني اروي فيما اذكر من هذا الكتاب اي كتاب سلاح الساعي اذكر الروايات وطريقي اليها من خواص اصحابنا الثقات، يعني طريقي الى هذه الروايات عن طريق اليوم خواص اصحابنا الثقات، هذا التوثيق يعني كل من ورد فيه ماذا ثقة لكن لم يستدرك، وربما يكون في بعضها بعض روايات الكتاب بين بعض الثقات المشار إليهم وبين النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد. واضح ولا؟ يعني بين هذا الثقة وبين الإمام أو النبي رجل مطعون، مطعون ماذا؟ مطعون بطريق الواحد، يعني الآن الشيخ الطوسي لما قال ضعيف النجاشي ضعيف خبره خبر واحد لو في التواتر خبر واحد، فهذا الطعن وارد من خبر واحد فشكل العبارة ولا. ولذلك يقول رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، يعني بطعن واصل إلينا عن طريق الآحاد، وهذا الطعن يورث الظن ما يورث العلم لأنه خبر الواحد. بعد أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، هذا التبرير الثاني، يعني هذا الراوي مطعون عليه مطعون عليه لوروده في رواية، وهذا الراوي اللي يروي الرواية أيضا مطعون عليه، فكيف تأخذ الطعن؟ واضح ولا؟ أنا أروي رواية فيها شخص مطعون وهذا المطعون برواية شخص مطعون، الآن زرارة ورد فيه طعن، أبو حمزة السماني ورد فيه طعن، لكن ما تأخذ بهذا الطعن؟ زرارة الإمام تعمد حتى يحميه. زين بعد وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه، يعني وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه، يعني وأذكر رواية المطعون عليه بسبب، يعني لوجود سبب محتمل، هذا السبب المحتمل لعذر للمطعون عليه، يعني نظرا لوجود عذر لهذا المطعون عليه انا ذكرت رواية المطعون عليه، يعرف ذلك السبب أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقام، يعني ذلك السبب الذي أنا ذكرته يعاق عند أهل الانتقام أو ماذا؟ أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقام، يعني يمكن تجويز خبر المطعون على عند أهل الانتقام على أهل الرجاء، واضح ولا؟ وربما عذري أيضا فيما أرويه عن بعض من يقال عليه، كلها تبريرات لو تحسبها نحسب، أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه، واضح ولا؟ يعني تقول عن فلان، عن ابن أبي عمر، عن جميل، عن الكاظم عليه السلام، أنا أسندت إلى ابن أبي عمر بواسطة فلان هذا المطعون عليه، عندي شخص آخر غير فلان، عندي سنتان يروي عن ابن أبي عمر وهو ثقة، واضح إن شاء الله. ولذلك ماذا يقول؟ يقول وربما يقول أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه، يعني أجد شخص أعتمد عليه وهو غلطان، أعتمد عليه في الإسلام عن ابن أبي عمر غير فلان المطعون، أو العكس، أو إليه عنهم، إما أسندت إليهم عنهم، أسندت إلى أولئك الثقات عنه عن هذا المطعون، أو أسندت إليه إلى هذا المطعون عنهم عن أولئك، والله أولى، قد رووا ذلك عن، يعني أولئك الآخرين قد رووا هذه الرواية عنه، هذه كلها تبريعة في ذكرها. الخلاصة يريد أن يقول السيد ابن طاووس أنني أذكر مطعون عليه وعندي تبرير، واضح ولا؟ ولن يستثنوا، شو يقول شنو؟ قد رووا ذلك عنه ولن يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم. أنا وجدت الأصحاب يرون هذه الرواية عنه هذا الشخص فلان وما ردوهم، فأقبلها منهم وأجوز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشهورة، هم لم يذكروا هذه الرواية عنه إلا لأنهم قد عثروا على طريقين، قد يكون ناقش في بعض الأمور، هم اطمئنوا تموتوا وتطمئن، والله لا، المهم احموا هذا شاهدنا، احنا خلنا نركز على بيت القبلين، بيت القبلين قال أنه ينقل الروايات من الخواص لأصحابه من الثقات، ثم ذكر أنني قد أذكر رواية لمطعون عليه لكن عندي تبرير، ويكذب لهم غير تبرير، زين، أو رأوا عمل الطائفة فاعتمدوا عليها، أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته، لا لا الزهراء مو مطعون في عقيدته، الراوي المطعون في عقيدته يقول مثل منه مطعون في عقيدته، في شخص مطعون في عقيدته مثل بني فضه فطحية، لكن في الحديث مو مطعون عليهم من أجل الله، واضح ولا لا؟ لا. ومن الأعذار أنني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته فإنه قد يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون عليه في منقولاته، واضح ولا؟ إما طريق إلى الإمام المعصوم غير ذلك الطريق، يعني ما يكون عندي طريق للمعصوم غير هذا الطريق، أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه غير المعصوم من الحجاج، هذا منه غير الإمام المعصوم النبي مثلا، النبي المعصوم النبي الصادق أو أحد الأنبياء، أو طريق إلى الرجل الثقة الذي روى المطعون عنه، يعني هذا المطعون روى عن ثقة عنده طريق آخر إلى هذا الثقة، فإنني ما أذكر إلا ما لي مخرج عام، المهم مشاهدنا أول سطر وآخر سطر. كما برويك أول خطأ وآخر خطأ. أول خطأ إعلان أنني أروي بما أذكر من هذا الكتاب رواية وطريقي إليها من خواص أصحابنا الثقات، وربما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار إليهم وبين النبي أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم رجل مطعون عليه بطعن. ثم يقول فإنني آخر شيء فإنني ما أذكر إلا ما لي مخرج عام. هذا كافي، واضح إن شاء الله. هذا المقدار، هذا الذي احتاجه. يقول الشيخ الداوري وكلامه صريح بالدلالة على أن روايات كتابه صحيحة وأنه رواها عن خواص الأصحاب الثقات، ثم إنه ذكر طرقا ثلاثة لروايات كتابه وكلها صحيحة، وهي ولاحظ يا مولانا هذه الطرق الثلاثة اللي ذكرها الشيخ الداوري ما فيها تصريح أن ابن طاووس يروي جميع كتب الشيخ الطوسي فلا يتم الكلام. هذه الطرق الثلاثة ليس فيها تصريح أن ابن طاووس يروي جميع كتب الشيخ فلا يفيد مدعى الشيخ الداوري، واضح. لكن إذا رجعنا إلى كتاب فتح السائل نجد مقاطع السيد ابن طاووس يفرق أنه يروي جميع كتب الشيخ بهذه الطرق، وللأسف الشيخ الداوري ما نقلها، فربما يتوهم متوهم إذا نظر إلى أن ما فيها دلالة على أن السيد ابن طاووس يروي جميع هذه الكتب. نقرأ على شوف هاي المقاطع اللي نقلها الشيخ الداوري هي دلالة أو لا؟ ما فيها دلالة. لما بعد ان انقلت مقطع من فلاح الثاني تجد الدلاله. ثم انه ذكر طرقا ثلاثه لروايات كتابه وكلها صحيحه، وهي واحد ما رواه عن الشيخ حسين بن احمد السواري او السواري اجازه في جماد الاخر سنه 609 عن محمد بن ابي القاسم الطبري عن الشيخ المفيد ابي علي عن والده الشيخ الطوسي. اثنين ما رواه عن الشيخ علي بن يحيى الخياط الحلي إجازة في شهر ربيع الأول سنة 609 هذه الإجازة تعلق على بيت هذا ربيع الأول في جمال الآخر عن الشيخ علي بن مسافر العلاني عن محمد بن أبي القاسم الطبري عن أبي علي عن الحائري عن أبي علي مو الحائري استغفر الله معروف رجال أبو علي الحائري أبو علي المفيد بن الشيخ الطوسي عن والده أبي جعفر الطوسي. ثالثا ما رواه عن الشيخ الفاضل اسعد بن عبد القاهر الاصبهاني في صفا سنه 635 هذه الاخره هذه 690 635 عن ابي الفرج علي بن السعيد بن ابي الحسن الراوندي عن الشيخ ابي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي عن ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. واضح ان شاء الله. لكن هل في هذا الكلام تصريح بأنه يروي جميع كتب الشيخ بهذا الطريق؟ لا يوجد، إن شاء الله أذكره فيما بعد. هذا يعني خروج هذه الأسانيد الثلاثة بعد ذكر المقدمة، ولكنه قدس سره قد ذكر في شهادته المتقدمة أنه ربما يورد في أسناده من يكون مطعونا عليه، ثم ذكر 12 وجها لعلاج ذلك، لعلاج أنه يذكر المطعون منها يقول في بعضها ينفى الطعم، يقول اصلا مو مطعون. ليش؟ شلون ينفى الطعم؟ قال لان الطاعن هو مطعون عليه. واضح ولا؟ او بخبر الاحاد ففي بعضها ينفى الطعم، او يصرفه الى ما لا يخدش الى ما لا يخدش في الروايه، وين يصرفه الى ما لا يخدش في الروايه؟ واضح ولا؟ وين اول شيء اذا رجل مطعون عليه بطعنه أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، فهذا ينفي الطعن. هذا دعا اللي قال أو يصرفه إلى ما لا يخدش في الرواية. شنو ما لا يخدش في الرواية؟ إيه جبناها. شلون ذاك وش يسمونه هكذا؟ أو يمكن لحظة صغر. لا مو في التجويزه، موجود انه طعن في العقيدة مو هذا. لاحظ يقول او يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وامانته تقريبا. النص الثاني من العبارة. عموما ما في داعي نطول في الأمور. وفي بعضها يسلم الصانع إلا أنه لا يضر لأن له طريقا آخر سليما من الصانع إلى المعصوم عليه السلام. والله لا يقول هذا. يقول ومن الأعذار أنني ذكرت شيئا من الروايات مطلوبا ربط فإنه قد يكون لي طريقا آخر إلى ذلك الحديث إما طريق إلى المعصوم عليه السلام غير ذلك الطريق. أو أنه له رواية أخرى مثلها يرويها بطريق معتبر. ومن ذلك يعلم أن هؤلاء المجبورين بالطعن من غير خواص أصحاب الثقات سيكون نظره إلى بعض الروايات لا توثيق الرواة، يعني سيكون نظره إلى تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، تكون الثمرة حديثية وليست رجالية. يعني من الواضح أنه مو كل الرجال خواص الأصحاب. هو الخال في طاح سيدا ما يفيد بسيد وعرف أولا من تكتين شلون لولا. يقول من ذلك يعلم أن هؤلاء المذكورين بالطول من غير خواص الأصحاب الثقة سيكون نظره إذا تصحيح الروايات لا توثيق الرواة. وذكر كنت يذكره أن من جملة الوجوه التي عالج بها الروايات المضعون في بعض رواتها هو الحمل على قاعدة التسامح في أدلة السنة. هذا قاعدة أصولية معروفة. الروايات والأدلة إما أدلة على الأحكام الإلزامية من حرمة ومن وجوه، وإما على الأحكام الترخيصية مثل شنو الاستحباب والكراهة. الأدلة والروايات التي تدل على الاستحباب يقال لها أدلة السنة. هل نفترض أن يكون السند معتبرا وصحيحا لكي نثبت أن هذه سنة وأن هذا مستحب أو لا؟ هناك مبنى في علم الأصول وفلسفة أنه في روايات السنن في روايات المستحبات نتسامح، يعني لكي نثبت الاستحباب لا نحتاج إلى رواية صحيحة السند، وإنما حتى لو جاءت رواية ضعيفة ما هو المدرس روايات بهدلة. من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب شيئا فعمله رجاء وابتغاء الثواب الذي ذكره النبي كان له ذلك ولو كان النبي لم يقله. هذه ما يعطى عنها روايات من البلاغ. فإذا السيد ابن طاووس ذكر روايات من البلاغ وذكر أنني بعض الأشياء أثبتها من خلال هذه الروايات، فبالتالي بعد المسألة تصير أصعب. لا يمكن الحكم بصحة جميع ما في هذا الكتاب لأن بعضها نقل عن طريق بعض الأصحاب وبعضها لا عن طريق روايات من البلاغ صححها. نقرأ هذا المقدار. يقول وقد ذكر قديس سره أن من جملة الوجوه التي عالج بها الروايات المطعون في بعض رواتها هو الحمل على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأورد ثلاث روايات من أحاديث من بلغ. ولذلك يمكن العمل على صدق الروايات ولا سيما أن موضوع الكتاب في أعمال اليوم والليلة. عمل من بلغ روايات من بلغ بيجي من ذكرها يذكر ثلاث روايات. قال أقول ولن يكن من العذر الواضح والمخرج الصالح في كل ما يكون في هذا الكتاب من رواية عن من روى عنه مطعن بسبب من الأسباب أو حديث لم يذكر أسناده لبعض الأعذار. يقول لجنة بعض الأحاديث أصلا سندها على الكتاب أو شخص في مطعن. ما هو حجتي؟ روايات مثلا. طبعا أغلب المتأخرين ما يعملون هذه القاعدة إلا ما رويت عن جماعة من ذوي الاعتبار وأهل الثقة في نقل الآثار بأسناده من الشيخ المجمع على عدالته أبي جعفر محمد بن بابوي تغمده الله لرحمته في ثلاث روايات، السند الأولى والثانية صحيح والسند الثالث ضعيف. تغمده الله برحمته فيما رواه من كتاب ثواب الأعمال عند الصدوق ثواب الأعمال وعقاب الأعمال وعن صفوان بن يحيى المتفق على ورعه وأمانته عن أبي عبد الله صلوات الله عليه. هذا الرواية صحيحة السند أنه قال من بلغه شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذه الرواية الأولى. الثانية ومن ذلك ما رويته وجعلت في طرق الى الشيخ المنجوح المجمع على محمد بن يعقوب الكليمي رضوان الله جل جلاله عليه في كتابه الكافي في باب من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه. ما هذا لفظه علي بن إبراهيم ثقة، علي بن أبي عمر ثقة، علي بن سالم ثقة، عن أبي عبد الله، السند صحيح. قال: من صنع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. الثالث، خبر الثالث: ومن ذلك بإسنادنا أيضا إلى محمد بن يعقوب الكليني ثقة، عن محمد بن يحيى هو العطار الثقة، عن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطيب الثقة، عن محمد بن سنان هذا فيه كلام مختلف، بعضهم وثق وبعضهم ضعف، عن عمران بن الزعفراني مجهول، عن مروان عن محمد بن مروان مجهول، الرواية بعيدة السنة. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أن بلغه ثواب من الله عز وجل على عمله فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، أوتي ذلك الثواب، وإن كان لم يكن الحديث كما بلغه، يعني وإن لم يكن الحديث هكذا قصده. وبناء على هذا الوجه انه صحح بعض الاحاديث بروايات من بلغ بقاعدة التسامح في ادلة السنن، تسامح يعني نتساهل ونتسامح في ادلة السنن ولا احتاج الى سند صحيح، لا تثبت صحة الروايات فضلا عن وثاقة، يعني لا نستفيد لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي، واضح ولا؟ وانما يقبل الرواية هكذا، مو معناته ان الرواية صحيحة او ان حتى المضمون صحيح، وإنما أنت تعمل بالرواية رجع قول النبي، وهذا لا يفيد لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي. وبعبارة أخرى، لو ركنا إلى كلام ابن طاووس في المقدمة المقطع الأول ثقات أصحابنا والمطعون عليهم نستفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، ولو ركنا إلى مقطع أحاديث نزلة والتسامح في أدلة السنن لا نستفيد لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي. وبناء على هذا الوجه لا تثبت صحة الرواية صبرا عن وثاقة الرواة، فلا تكون هذه القاعدة مفيدة لتوثيق الرواة عن تصحيح الراوي أو تصحيح الروايات عن تصحيح المروي. ومع غض النظر عن ذلك فقد يقال بإمكان الاستفادة من الشهادة، وهو الآن بعضهم يستفيد، يعني يقول الشيخ السيد ابن طاووس قسم الرواة إلى قسمين، إما خواص الثقات وإما مطعون عليهم، فإذا بلغ الشخص ولم يطعن عليه فإذا هو من ثقات الأصحاب، واضح المبنى أو لا؟ الشخص إما ثقة وإما مطعون عليه، إذا ذكر شخص وهو ليس بمطعون عليه إذا هو من الثقات، واضح أو لا؟ لكن هذا الكلام ليس بتام، لماذا؟ لماذا هو ليس بتام؟ لأنه يا مولانا ذكر أن هؤلاء ثقات وهؤلاء مطعون عليهم، فعدم الطعن لا يعني الوثاقة، الاحتمال أن يكون مهمل، الاحتمال أن يكون مجهول، وقاعدة التسامح في أدلة السنن مو خاصة بالشخص الضعيف، تشمل الشخص الذي وقف والشخص الذي هو مهمل والشخص الذي هو مجهول. انت كلامك فرق ماذا؟ ان قاعدة التسامح في أدلة السنن تجري في خصوص الرجل الضعيف الذي نص على طعنه وعلى ضعفه، لا، قاعدة التسامح تشمل حتى المهمل الذي لم يرد فيه طعنه، تشمل المجهول الذي لم يرد فيه طعنه، واضح ولا؟ الجواب واضح لو مبهم، واضح؟ نقرأ هذا، يقول: ومع غض النظر عن ذلك فقد يقال إن كان الاستفادة من الشهادة وهو الحكم بوثاقة من لم يرد فيه طعن، لأنه صنف الرواة إلى قسمين: ثقات ومطعون عليه، فمن لم يكن مطعونا عليه فهو داخل في صنف الثقات وإن لم يذكر بمدحين. هذا أول الكلام. اللهم إلا أن يقال إن هذا الوجه لا يفيد، لأن أخبار من بلغ وأجرى قاعدة التسامح في أدلة السنن شاملة لغير المطعون أو المهمل أو المجهول بطريق أولى. إذا تسامح بين الشخص الضعيف اللي قطعا هو ضعيف من باب أول الشخص اللي ما ندر عنه، صرح أو لا، فالتسامح من باب أولى تشمله، ويحتمل وجود أحد هؤلاء في إسناد الكتاب شخص مجهول مهمل، نعم الذي ينفع في المقام. إذا إذا مناسبتنا أن كتاب فلا حتى أن ينفعنا، يعني لا يمكن تصحيح جميع ما في الكتاب، لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي، نوع الذي ينفع في المقام هو ما ذكره من الطرق الثلاث التي جد به شيخ الطائفة الطوسي بان تعمل لجميع كتب الشيخ قدس الدروس بما فيها كتاب الفهرس ومن الشهيرة المفيد وفد وقد تلع الضبر وغيرها، لان الشيخ يروي كتب هؤلاء دائما يكفي يتصل السند الى الشيخ. وطبعا فائدة هذه الطرق واهميتها في رواياته التي ذكرها في كتاب غياث سلطان الورى، فان صاحب الوسائل قد نقل عن هذا الكتاب روايات كثيره مسنده ولا طريق لنا اليها. في ضمن هذه الطرق الثلاث الى تلك الروايات يمكن تجميل السند ولذلك تكون مسنده وكثير منها صحيح السند، واما نفس كتاب صلاح الزاهد فلا يمكن الحكم به صحه روايته او صحه جميع رواياته. هذا تمام الكلام في كتاب صلاح السائل. لاحظ يا مولانا، وإن ترجع إلى كتاب صلاح السائل المطبوع صفحة 52 يقول: أقول وربما لا أذكر أول طريقي في كل حديث من هذا الكتاب لئلا يطول، يكفي أنني أذكر طريقي إلى رواية كل ما رواه جدي السعيد أبو جعفر الطوسي تلقاه الله جل جلاله بقلوب المأمون، فإنه روى في جملة ما رواه عن الشيخ الصدوق هارون بن موسى السلع كبر قدس الله روحه ونور ضريحه كل ما رواه، وكان ذلك الشيخ الصدوق قد اشتملت روايته على جميع الأصول، فقال جدي ويذكر هذه الأسانيد الثلاثة. واضح إن شاء الله. اتراجعون هذا، هناك تصريح ثم رويت لعدة طرق عن جدي أبي جعفر أقول فننظرت في الرواية إلى كل ما رواه جدي أبو جعفر الطوسي شيخ الله 53 كلامه صريح واضح. ولا البحث الخامس في كتاب تفسير القمي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.